الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال باب وجوب الحج وفضله، وقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الحج. الإمام البخاري رحمه الله أورد كتاب الحج بعد كتاب الزكاة، والمعروف عند العلماء من المحدثين والفقهاء أنهم يذكرون أركان الإسلام الخمسة، يعني مرتبة كما جاءت مرتبة في حديث جبريل، وكذلك في حديث ابن عمر في بعض رواياته، وهو تقديم الإيمان وما يتعلق به، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. وقد جاء في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق على صحته أن ذكر هذه الأركان وفيها أو في بعضها تقديم الصوم على الحج، وفي بعضها تقديم الحج على الصوم. والإمام البخاري رحمه الله قدم الحج على الصوم لأنه ذكر في أول كتاب الإيمان حديث ابن عمر على اللفظ الذي فيه تقديم الحج على الصيام، فبنى الأبواب وبنى الكتب على ذلك الحديث الذي ذكره في أول كتاب الإيمان. والحديث في أول كتاب الإيمان كما يعني جاء فيه ذكر تقديم الحج على الصوم، ولهذا جعل الحج مقدما على الصوم لأنه بدأ بذلك الحديث الذي هو حديث ابن عمر، ومرتبا بذلك الترتيب الذي هو تقديم الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصوم. وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه أن الصوم مقدم على الحج، لأنه جاء في بعض الروايات أنه أعاد عليه أو أعيد عليه الحديث فقال: لا، الحج ثم الصوم ثم الحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المعتبر أو الثابت عن ابن عمر هو تقديم الصوم على الحج، ولكنه جاء في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم، فيكون هذا من تصرف بعض الرواة ومن قبيل الرواية بالمعنى، لأن ابن عمر نفسه كما في صحيح مسلم هو الذي قال: لا، يعني لما ذكره وقدم الحج على الصوم قال: لا، الصيام ثم الحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالإمام البخاري لما قدم هذا الحديث وذكره في أول كتاب الإيمان بنى عليه تلك الأبواب أو تلك الكتب، فقدم الحج على الصوم. وذكر الحافظ بن حجر يعني وجها آخر يعني من حيث المعنى، قال: لأن هذه الأمور الخمسة المرتبة وفيها تقديم الحج على الصوم أولا الإيمان الشهادتان لأنها هي الأساس، لأنها أساس في نفسهما وأساس لغيرهما. الشهادتان أساس في نفسهما وهو شيء واحد، ولهذا هما ركن واحد لأنهما متلازمتان لا تفتك إحداهما عن الأخرى، فهما يعني شيء واحد لا بد منهما، لأن كل عمل لا بد أن يكون خالصا لله ولا بد أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة لأنها أم العبادات البدنية، ولأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات وشأنها عظيم، فلهذا جاءت بعد الصلاة بعد الشهادتين، لأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. وأنت إذا صحبت إنسانا تستطيع أن تكتشف أنه طيب أو أنه رديء في خلال 24 ساعة، إن كان من المصلين فهي علامة خير، وإن كان ليس من المصلين فهي علامة شر في خلال 24 ساعة. بخلاف الأمور الأخرى، فإن الحج لا يكون، فإن الزكاة لا تجب إلا مرة في السنة، وتكون على من ملك مالا وحال نصابا وحال عليه الحول، والصيام لا يكون إلا شهرا في السنة، والحج لا يكون إلا مرة في العمر، فلا يتكرر مثل ما حصل بالصلاة. ولهذا الصلاة يعرف بها، إذا رافقت إنسانا لأول مرة تستطيع أن تعرف يعني حسنه وسوءه في مدة وجيزة، لأن الصلوات تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. الحافظ بن حجر قال أن هذه أم العبادات البدنية، ثم الزكاة لأنها أم العبادات المالية، ثم ذكر الحج لأنه مشتمل على بدنية ومالية، مشتمل على بدنية ومالية الذي هو الحج، ثم أخر الصوم لأنه ترك، لأنه من قبيل التروك، يعني إمساك عن شيء، لأن تلك تتعلق بالأموال، الأول في الأبدان فقط وهو عمل، والثاني في الأموال فقط وهو عمل، والثالث في الجمع بينهما الحج والحج، فإن فيه المال وفيه البدن، فيه عمل البدن وعمل المال اجتمع فيه. وأما الصوم أخره لأنه من قبيل التروك، يعني من أنه ترك، وأنه ترك الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلهذا أخره. لكن الذي يبدو والله أعلم أنه كما يعني ذكر ذلك يعني بعض أهل العلم، أنه قدم الحج على الصوم لأنه صدر كتاب الإيمان بحديث جبريل بحديث ابن عمر، وفيه تقديم الحج على الصوم فقدمه هنا. ثم إن الحج هو في اللغة القصد، الحج في اللغة القصد، حج الشيء قصده، وهو عام في كل قصد. وأما الحج فإنه قصد مخصوص، يعتبر من جزئيات المعنى اللغوي، وهو شرعا قصد البيت العتيق لأعمال أو لأعمال مخصوصة، يعني للقيام بأعمال مخصوصة، بأنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بعرفة ويبيت مزدلفة ويأتي إلى منى ويبيت بها وليالي أيام التشريق ويرمي الجمار وهكذا أعمال يعني مخصوصة يؤتى بها في الحج، يعني قصد البيت العتيق لأداء أعمال مخصوصة أو للقيام بأعمال مخصوصة. إذن هذا هو معناه الشرعي، وعلى هذا فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي هو القصد، وهذا قصد مخصوص، إلا أنه قصد خاص، قصد الكعبة لأداء أعمال مخصوصة، فهو يعتبر المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي. المعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص، يعتبر من جزئياته. ومثله العمرة، لأن العمرة يعني هي الزيارة لغة، الزيارة وهي زيارة مطلقة، وأما في الشرع فهي زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة، زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة، ويعني كذلك ما يتعلق ما يتبعها من من من الواجبات التي منها كون الحلق والتقصير. فإذا جزء من جزئيات المعنى اللغوي لأنها زيارة خاصة، وأما العمرة بإطلاق فمعناها اللغوي زيارة عامة. وكذلك الصوم، فإن الصوم في اللغة الإمساك، أي إمساك، وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم الشرعي. وأما الصوم اللغوي فهو الإمساك، الإمساك عن الشيء، فالذي يمسك عن الكلام يقال له صائم، إذا أثر الرحمن صوما فلم نكلم اليوم إنسية. فالمعنى اللغوي واسع والمعنى الشرعي خاص. وقد يكون يعني المعنى اللغوي يعني أخص من المعنى الشرعي، لأن الصلاة هي في اللغة الدعاء، والدعاء هو جزء من جزئيات المعنى الشرعي. المعنى الشرعي للصلاة أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا هي الصلاة الشرعية، أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا هو المعنى الشرعي. وهو واسع، فيه دعاء وفيه ركوع وفيه سجود وفيه قيام وفيه قراءة وفيه كذا، يعني في المعنى الشرعي مشتمل على هذه الأمور. والدعاء هو والصلاة في اللغة الدعاء، فهي جزء من جزئيات المعنى الشرعي، لكن الغالب أن المعاني الشرعية اللغوية واسعة، وأن المعاني الشرعية أخص منها وتعتبر جزءا من جزئياتها، هذا هو الغالب. كتاب الحج، إذن هذا هو معنى الحج لغة وشرعا. ثم إنه ذكر باب وجوب الحج وفضله، وجوب الحج وفضله. والحج ركن من أركان الإسلام، ويجب في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. ولما فرض الصوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل وقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فأعرض عنه. وهذا من الأسئلة التي يعني لا ينبغي أن يسأل عنها، لأنه لو كان الحج في كل عام كيف يكون يعني حال الناس؟ كل الناس يجب عليهم أن يحجوا، كل قادر يجب عليه أن يحج كل سنة، يعني هذا من الصعوبة يعني بمكان، وصعوبة يعني شيء عظيم. فقال أعرض عنه، فلما هذا قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، الحج مرة وما زاد فهو تطوع، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. فإذا الحج فرضه الله عز وجل يعني مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك من الحج فإنه تطوع، وكذلك العمرة هي واجبة في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، وما زاد على ذلك فهو تطوع. ترجم لوجوب الحج وفضله، وقد ذكر فيه آية وحديثا، فالآية واضحة في ذلك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحديث حديث الخطعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها، وأنه كان هرما كبيرا أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع الركوب على الرحل، واستفتته بأن تحج عنه، قال فأرشدها إلى أن تحج عنه. ومحل الشاهد منه قال قولها إن فريضة الصدقة، فريضة الحج، إن فريضة الحج أدركت أبي، يعني معناها أنها قالت فريضة وعبرت بالفريضة، والرسول صلى الله عليه وسلم وهي تستفتي، والرسول صلى الله عليه وسلم أجابها وأقرها على ذلك، وأنها تحج عن أبيها. إذن هو دال على فرضية الحج لوجود التعبير فيه بقولها إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب، فقال أفحج عنه؟ قال حجي عن أبيك، حجي عن أبيك، أرشده إلى أن تحج عنه. فدل هذا على الحديث على أنه من أدلة السنة التي دلت على فرض الحج، التي دلت على فرض الحج. وكذلك الحديث حديث أركان الإسلام في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر كلها تدل على يعني على وجوبه وعلى فرضه، وأن هذه الأركان الخمسة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أركان الإسلام. فيعني الوجوب يعني دل عليه الكتاب والسنة، والذي أورده المصنف في هذا الباب، في هذا الباب الذي هو باب وجوب الحج وفضله، آية وحديث، وكل منهما دال على ما ترجم له المصنف. أما فضله فإنه سيذكر فضله بباب مفرد سيأتي، ويذكر بعض الحديث الدالة على فضله، ولا وهنا ليس فيه دليل واضح في الدلالة على فضل الحج، إلا ما يقال من أن قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يدل على فضله وعلى عظيم شأنه، وأنه بهذه المنزلة، فالتي هي أنه كونه من الأشياء التي فرضها الله، وأن من كفر به فإن الله تعالى غني عنه وعن كل أحد. فالآية والحديث واضحان في الفرضية، ولا شك أن ما كان يعني فرضا فله فضل وله شأن، والفرائض لها شأن عظيم، وكل شيء فرضه الله فله شأن عظيم وفيه فضل كبير وأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. الخثعمية امرأة من خثعم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا على بعيره في الحج مردفا الفضل بن عباس وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حج راكبا عليه الصلاة والسلام، وأردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس، أردف الفضل بن العباس، يعني هذان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه من مزدلفة من عرفة إلى منى. أسامة رديفه من عرفة إلى مزدلفة، والفضل بن عباس رديفه من مزدلفة إلى منى. فكان يعني الفضل يعني راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة الخثعمية تسأله وتستفتيه عن أبيها وعن الحج عنه، وأن فريضة الصدقة فريضة أدركته، وفيه أنه كان ينظر إليها وتنظر إليه، وهذا لا دليل فيه على كشف الوجوه وأن النساء يكشفن وجوههن، لأن هذه قضية يعني خاصة يعني معينة محددة. وأما النصوص الأخرى وكذلك الإجماع الذي حكاه بعض أهل العلم يعني يدل على تغطية النساء وجوههن، ومن ذلك أن الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: ولم تزل عادة النساء في مختلف الأعصار تغطية وجوههن عن الرجال الأجانب. ومن المعلوم أن بلاد المسلمين كانت سالمة من من من من من, من السفور، وكانت تحتجب، وإلى عهد قريب، فقد ذكر الشيخ الطنطاوي رحمه الله أن بلاد الشام يعني في القرن الماضي كانت كل النساء محتجبات فيها، وأن ما فيه إلا بعض اليهوديات أنهن كن يكشفن وجوههن، وأن أول امرأة كشفت وجهها من المسلمات حصل في عام، وقد استنكر الناس ذلك في وقته وأنكره الشيخ الطنطاوي وغيره. ثم إن هذا البدء الذي حصل في كشف الوجوه في بلاد الشام يعني في أول القرن الماضي مشى شيئا فشيئا حتى صارت بلاد الشام فيها النساء يمشين كاشفات رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن وشيء من ظهورهن وسوقهن وشيء من أفخاذهن. هذا هو الذي وصلت إليه بلاد الشام بعد أن كانت في القرن الماضي وفي أوله لا يوجد فيها امرأة مسلمة تمشي كاشفة وجهها، لا يوجد فيها امرأة مسلمة كاشفة وجهها. فمثل هذا الحديث لا يدل على أن الحكم هو كشف الوجوه، وإنما يعني الكشف الوجوه أو كشف ستر الوجوه، وهذا هو الذي يعني كان معروفا عند الصحابة، وقد جاء الحجاب في حق أمهات المؤمنين وغيرهن من باب أولى، لأن إذا كان نساء الرسول مع ما هن فيه من الطهر وما فيه من الكمال أمرنا بتغطية الوجوه، فإن غيرهن ممن ليس فيه هذه الصفات هو من باب أولى. ثم أيضا الله عز وجل ذكر نساء المؤمنين معطوفات على أمهات المؤمنين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يدنين عليهن من جلابيبهن. فكل هذا يدلنا على أن الحكم أن الأمر الذي كانت عليه هذه البلاد من التستر ومن الاحتجاب أن هذا هو الحق والهدى وهذا هو المناسب في هذه البلاد التي هي قبلة المسلمين التي هي قبلة المسلمين والناس يؤمونها، وأن هذا الانفلات الذي حصل من النساء في البلاد الأخرى لم يكن هذا مستمرا من قديم الزمان، وإنما بدايته في أول القرن الماضي، أول القرن الهجري الماضي هذه بداية هذا الانفلات، ثم صار عند الناس كأنه أمر عادي، وكان يعني بعض الناس يسعون إلى أن تلحق هذه البلاد في البلاد الأخرى، مع أن الواجب أن تكون البلاد الأخرى هي التي تتابع هذه البلاد في الخير فتقتدي بهذه البلاد فتتستر نساؤها، ولا يكون الأمر بالعكس بأن يسعى إلى أن النساء في هذه البلاد تلحق غيرها في البلاد الأخرى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التميسي عن مالك نعم عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله عن سليمان بن يسار سليمان بن يسار هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين هو سليمان بن يسار هذا الذي معنا في الإسناد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو عبد الله بن عباس وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين زادت أحاديثهم في الكتب الستة على أكثر من 1000 حديث مع تفاوتهم في المقدار بعد 1000. عن عبد الله بن عباس قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت عطاء يحدث عن جابر رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم. ثم قال باب قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يعني هذه الآية الكريمة فيها أن الحج يؤتى إليه يعني يأتي الناس إليه ركبانا ومشاة والرجال جمع راجل وهو الذي يمشي على رجليه يأتوك رجالا يعني راجلين وعلى كل ضامر يعني راكبين والمعنى ذلك أنهم يأتون راكبين وراجلين منهم من يأتي مشيا ومنهم من يأتي راكبا. وقد اختلف العلماء في الحج راكبا أو ماشيا أو أيهما أفضل فمن العلماء من قال إن الحج ماشيا أنه أفضل لأن فيه زيادة النصب والتعب ولأنه قدم يعني في على الركوب في الآية لأنه قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر على كل ضامر يعني راكبين ورجالا راجلين قالوا لأنه قدم في الآية. والقول الثاني وهو القول الصحيح أن الحج راكبا أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فهو عليه الصلاة والسلام حج راكبا فإذا ركوبه وكونه يعني فعل ذلك وهو القدوة لأمته الحج راكبا أولى وأفضل. ثم ذكر يعني هذين الحديثين في إحرامه من ذي الحليفة وأنه يعني أحرم عندما استوت به راحلته يعني أنه دخل في النسك عندما استوت به راحلته يعني أنه راكب يعني معناه أنه حج راكبة يعني استوت به راحلته قد ركب عليها وعندما استوت وقامت أهل بالحج أو أهل بالحج والعمرة وكان عليه الصلاة والسلام قارنا فإنه أحرم بالحج والعمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هذا فيه يعني أن الحج يكون يعني بالمشي ويكون بالركوب، ولكن الحج راكبا فيه تسهيل وفيه تيسير وفيه اقتداء بالرسول، وفيه قبل ذلك وبعده الاقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي فعله هو الأفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني ركب ولم يمشي، سواء كان في طريقه إلى مكة أو في في في في حركاته أو تنقلاته يعني في مكة من من من من من عرب من يعني من من من من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومزدلفة إلى منى، كما مر في حديث ابن عباس الذي مر أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجته يعني من من من من مزدلفة إلى منى. فإذا السنة أنه يحرم بالنسك سواء حج أو عمرة من الميقات، والمواقيت سيأتي ذكرها عند الإمام البخاري، وميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وهو الذي أحرم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإحرامه بعدما استوت به راحلته. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا يعني أنه ينوي الإحرام إذا وهو راكب، يعني سواء أحرم نزل في ذي الحليفة وصلى فيها فرضا أو نفلا وركب بعد ذلك، فإذا استوت به الراحلة وكان على ظهرها مستوية فإنه يبدأ بالإحرام، ينوي الدخول في النسك، لأن نية الدخول في النسك هذا شرط وهذا ركن من أركان الحج، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، ويكون يعني واجبا من الميقات، ويكون واجبا من الميقات، ولا يجوز بعد تجاوز الميقات، وإن أحرم بعد الميقات فإنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، وعليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. وعلى هذا فإن الإحرام يعني يكون من الميقات ويكون بعد السواء على دابته، هذا إن كان نزل وصلى، وأما إن لم ينزل ولم يصلي وإنما استعده في بيته فاغتسل وتطهر ولبس إزاره ورداءه لكن لا يحرم من بيته، وإنما يستعد للإحرام في بيته بالاغتسال ولبس الثياب اللي هي ثياب الإحرام الإزار والرداء، ويعني ويمكنه وهو ذاهب إلى إلى إلى ذي الحليفة أن يغطي رأسه، لأن ما يقال له محرم، لأن الإحرام لا يكون من الميقات، فإذا يلبس ثيابه ويغطي رأسه وهو في المدينة لأنه ما أحرم، ولا يحرمه في المدينة، يحرم من الميقات كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا استعد وتهيأ وركب السيارة وذهب إلى الحج ثم حاذ الميقات، حاذ المسجد الذي في الميقات والذي في الحليفة يقال لها أبار علي، فإنه يعني ينوي وهو على دابته، لا يلزمه النزول، لا يلزمه النزول، وإن نزل فإن ذلك فإنه لا بأس بذلك، لكنه ليس بلازم، المهم أن الإنسان يحرم من الميقات، يحرم من الميقات ولا يحرم قبله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الميقات، ولكن الاستعداد كما قلت لا بأس به من المنزل حيث يكون الماء متوفر والتستر موجود، ويغتسل الإنسان في مكانه اللي يساكن فيه سواء كان من المدينة أو من غيرها من النازلين في الفنادق وغيرها، يستعد للإحرام بالاغتسال والتهيئ والتنظف ولبس الإزار والرداء ثم يذهب، لكن لا ينوي ولا يلبي، بل يمكن أن يغطي رأسه لأن ما يقال له محرم حتى ينوي، فإذا نوى ولبى خلاص لا يغطي رأسه، يكون رأسه مكشوفا. وعلى هذا فإن النزول في الميقات ليس بلازم، فلو استعد قبله فإذا حاذاه وهو في الطريق في السكة يعني ينوي ويلبي، وإن كان سيارة سائرة ولا يحتاج إلى أن يقف، ينوي والسيارة تمشي المهم أن ينوي في قلبه ويلبي ويدخل في النسك بـ بـ بـ بـ من الميقات. فإذا هذان الحديثان دالان على أن الإحرام يكون من الميقات, وأنه يكون, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعد أن سوت به الراحلة, وأنه صلى الله عليه وسلم حج راكبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعد الحديث الأول. قال أيضا فجاجا الطرق الواسعة, يعني الناس يأتوك من كل فج عميق, فج جمعه فجاج, والفجاج الطرق الواسعة, فج جمعه فجاج والفجاج الطرق الواسعة, يعني يأتون من كل مكان. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذو الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يركب راحلته ثم يهل حتى, وفي بعض الروايات حين, وهي أوضح, وهي أوضح, يعني حين تستوي به الراحلة يعني يهل, يهل يعني معناه أنه يدخل في نسك ويلبي, لأن الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية, فهو يهل يعني يدخل في النسك ويقول لبيك اللهم لبيك. ولا بد من النية في القلب, وإن تلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران بين الحج والعمرة فإن ذلك سائغ, لأنه جاء ما يدل عليه, فله أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجة, لكن ما يقول نويت الحج أو نويت كذا, ما يتلفظ بالنية بقوله نويت, وإنما يتلفظ بالتلبية يعني يعني مبينا فيها أو مقرونا معها النسك الذي دخل فيه. والتلفظ بما نواه الإنسان هذا لا يكون إلا في الحج, فالصلوات والزكوات والأعمال الأخرى لا ينوي الإنسان ولا يقول نويت كذا, وإنما يعني يأتي بالصلاة ينويها بقلبه, يأتي الصلاة ينويها بقلبه وينوي الصدقة بقلبه, ولا يقول نويت أن أصدق ونويت أن أصلي أو نويت أن أطوف أو نويت أن أسعى, وإنما النية تكون عند الدخول في النسك, إما بحج وهو الإفراد أو بعمرة وهي التمتع إذا كان في أشهر الحج, أو بقران بين الحج والعمرة بجمع بين الحج والعمرة الذي هو القران. الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. ثم ذكر حديث جابر وهو بمعنى حديث ابن عمر أن إهلال رسول الله يعني إحرامه ودخوله في النسك وكونه لبى يعني بعدما دخل في النسك كان حين استوت به راحلته, يعني فالحديثان يدلان على أن الأفضل في حال حق الإحرام في حال الإحرام أن يكون عند استواء الراحلة, استواء على الراحلة, وإن أحرم في الأرض جاز, لكن السنة والمستحب والذي فيه موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه يعني عندما يعني يركب مركوبه, عندما يركب مركوبه يعني ويتحرك للانطلاق والسفر فإنه يدخل في النسك, لكن لو أن إنسانا نوى في الأرض يصح, يعني لأن إحرامه الميقات, إحرام من الميقات, لكن الأفضل فيه أن يكون كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعني يستوي على مركوبه ويتحرك. قال حدثنا أحمد بن عيسى, أحمد بن عيسى نعم, عن ابن وهب عبد الله بن وهب, عن يونس بن يزيد الأيلي, عن ابن شهاب نعم, أن سالم بن عبد الله أخبره نعم أن ابن عمر نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى نعم, عن الوليد ابن مسلم الدمشقي, عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي, عن عطاء ابن أبي رباح, عن جابر نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحج على الرحل. وقال أبان حدثنا يعني هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في الأحاديث الثلاثة ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله, هؤلاء من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, أحد السبعة أو هؤلاء الثلاثة هم من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وأبو سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. قال رحمه الله تعالى: باب الحج على الرحل. وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه: شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. ثم قال: باب الحج على الرحل. باب الحج على الرحل. الرحل هو ما يوضع على البعير يركب عليه الراكب، هذا يقال له رحل، وهذا مختص بالبعير، كما أن السرج مختص بالفرس، لأن الذي يوضع على ظهر الفرس للركوب عليه يقال سرج، والذي يوضع على البعير يقال له رحل. فإذا ذكر الرحل هو متعلق بالبعير، وهو ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه الراكب، ولهذا يعني يضرب يعني يمثل به، يعني أن السترة مثل مؤخرة الرحل، يعني العمود الذي العود الذي يستند عليه الراكب، يعني الشيء الشاخص القليل الذي يستند عليه ويكون وراءه، هذا يقال له مؤخرة الرحل. فإذا الرحل هو ما يوضع على البعير. الحج على الرحل يعني كل إنسان يركب على رحل، يركب بعيرا يعني عليه رحل. والمقصود من ذلك أو من هذه الحديث التي ذكرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك يعني جاء عنه يعني فعل ذلك، وأن أنه يعني ليس بلازم أن يكون الإنسان يعني يكون معه دابة أخرى غير الدابة التي يركب عليها، بل يمكن أن يكون دابته هي التي يحمل عليها المتاع وهي التي يركب عليها، فلا يحتاج إلى أن يجمع بين إناقتين إحداهما تحمل المتاع والثاني يركبها، وإنما يكون مركوبه يعني يكون واحدا يجمع فيه بين حمل المتاع ويكون أيضا يعني يركب عليه، فالمتاع يعني يكون يمينا وشمالا عدلان يعني ووسط، فيكون هو في الوسط والعدلان يعني يكون في الجوانب. يعني ليس بلازم أن الإنسان يعني يكون حجه أنها فيه توسع وفيه سعة، وأن هذا يعني لازم يكون هذا على حدة وهذا على حدة، بل يكفي أن يكون، وهذا من التواضع ومن يعني عدم التوسع، يعني حيث ليس هناك أمر يقتضيه، يعني كون الإنسان ما يحج إلا مع ناقتين واحدة تحمل متاع واحدة يركب عليها، لا يكفي واحدة، ويعني ويركب على الرحل ويكون معه متاع. ذكر فيه يعني أن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت متمتعة كأمهات المؤمنين، لأن أمهاتهم كنا متمتعات أحرمنا بالعمرة وبقينا على يعني وأمهات المؤمنين غير عائشة بقينا على ما هن عليه لأنه ما جاءهن حيض، فطفنا وسعينا للعمرة ثم حججنا وطفنا وسعينا للحج. عائشة رضي الله عنها حصل الحيض في الطريق ودخلوا مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني جعلها تبقى على إحرامها بعمرتها، ودخلوا مكة وهي معتمرة يعني محرمة بالعمرة من الميقات، واستمر الحيض معها حتى خرج الناس للحج، حتى خرج الناس للحج، لأنها لو طهرت يعني قبل الخروج للحج طافت وسعت وقصرت وصارت مثل غيرهن التي طفن وسعين عند وصولهن وقصرنا وتحللنا، لكنه جاء الحج والحيض باقيا عليها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تحرم بالحج وتدخله على العمرة، لأن العمرة حصلت من الميقات والحج حصل في مكة لما خرجوا يعني مكة إلى منى ودخلوا في الحج، فأمرها أن تدخل أن تحرم بالحج فتضيفه إلى العمرة التي صارت في الميقات، لأن عندها عمرة وحج، العمرة حصل إحرام بها من الميقات، والحج حصل إحرام به من مكة لأنها لم تتمكن من أداء العمرة لحصول الحيض عليها حتى خرج الناس للحج، فأمرها أن تدخل الحج أن تحرم بالحج فصارت قارنة. القارن ليس عليه يعني كالمفرد ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، يكفيه لحجه وعمرته، يكفيه لحجه وعمرته. عائشة رضي الله عنها كانت تريد أن تأتي بطوافين وسعيين، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، ولم تتمكن كما تمكنت أمهات المؤمنين الأخريات من من من من من من, من, من أداء العمرة مستقلة والحج مستقل. فهي أرادت بعد يعني ما رجعوا من الحج أن تأتي بعمرة، يعني بدل العمرة التي فاتتها بسبب الحيض، وأرادت أن تطوف طوافين، طواف كما طافت وسعت يعني في حجها، أرادت أن تسعى أن تطوف وتسعى لعمرتها، مع أنه من المعلوم أن القارن عنده عمرة وحج لكنهما مقترنان، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكفيك طوافك لسائل حجك وعمرتك، يعني أنها قارنة والقارن يكفيه الطواف للحج والعمرة. فلما عرضت عليه وطلبت قال يكفيك طوافك، أنت معتمرة، أنت حاجة ومعتمرة، إلا أن الحج القران فيه يعني الجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، والطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة، وأما العمرة المستقلة فإن طوافها وسعيها لها، والحج طوافه وسعيه له. فأرادت أن يكون عندها طوافان وسعيان كما أرادت في البداية. فلما ألحت عليه عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، فأحرمت منه بعمرة، وقد نزلوا في الأبطح تلك الليلة ينتظرونها، نزلوا تلك الليلة ينتظرونها تنتهي من عمرتها. فعبد الرحمن ذهب بدون عمرة، وإنما ذكر ذهب مرافقا لأخته عائشة ولم يعتمر، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة بأن يذهبوا للعمرة من التنعيم، وقد مكث تلك الليلة في الأبطح ومعه أصحابه ولم يأمرهم، وإنما يعني أذن لعائشة لظرف حصل لها. وهذا يدلنا على أن ما يفعله الناس من التردد بين الكعبة والتنعيم والاتيان بعمر متعددة أنه ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان ذلك مشروعا لا الرسول أمر الناس بأنهم يذهبون ويأتون بعمرة وهم جالسين، وهم جالسين من أجل انتظار عائشة، من حبسين في مكانهم من أجل انتظار عائشة، ما أمرهم، بل أخوها الذي ذهب ما أحرم بعمرة. فدل هذا على أن العمرة المشروعة هي التي بها الإنسان من المواقيت يقول لبيك اللهم لبيك، هذه هي العمرة المشروعة. فذهب عبد الرحمن بأخته وأردفها على قتب، يعني هذا محل الشاهد، الحج على الرحل، على قتب. القتب هو رحل صغير على مقدار السنام يركب عليه الراكب، وعائشة جعلها وراءه رديفة له، يعني متعلقة بالقتب هذا الذي هو راكب عليه أخوها عبد الرحمن، قال أردفها على قتب، يعني معناه قتب يعني أنه رحل على مقدار السنام ركب عليه عبد الرحمن وأخته عائشة رديفة، كانت رديفا له يعني على تلك الدابة وعلى تلك الراحلة التي ذهب بها. فإذا محل الشاهد من هذا الحديث قوله على قتب، يعني معناه أن القتب هو الرحل، يعني وهو ذكر الحج على الرحل، الحج على الرحل، يعني هذا محل الشاهد منه. نعم. وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال للحج فإنه أحد الجهادين، يعني شد الرحال يعني معناها أنهم هذا محل الشاهد، قالوا شد الرحال، الناس يركبون على الرحل ويشدون الرحل للحج، ويشدون الرحل للحج، شد الرحال للحج فإنه أحد الجهادين، لأنهم يعني يأتون من الجهاد الذي هو جهاد الكفار، ويعني ثم يعني يذهبون للحج فيكون عندهم جهاد الكفار وعندهم الجهاد الذي هو الحج والجهاد الذي هو الحج. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حق النساء لكن جهاد لا قتال فيه, يعني أن الحج يقال له جهاد. ولهذا بعض أهل العلم أجاز بأن تصرف الزكاة لمن يحج, لمن يحج الفرض كما سبق أن مر بنا, لأنه يقال له جهاد. وهذا هنا عمر يقول أحد الجهادين, يعني الجهاد الذي هو جهاد الكفار والجهاد الذي هو جهاد النفس بالذهاب إلى الحج الذي فيه صرف المال وفيه تعب البدن. وقد سبق أن مر بنا أن الحج فيه الجمع بين يعني العبادة المالية والعبادات البدنية. شد الرحال إلى الحج فإنه أحد الجهادين. قال قال قال أبان, أبان بن يزيد العطار, عن مالك, نعم, بن دينار, مالك بن دينار, عن القاسم بن محمد, عن نعم عائشة رضي الله عنها, نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة ابن ثابت عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس قال قال أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا, وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. ثم ذكر هذا عن أنس رضي الله عنه حج على رحل, يقول ثمامة ابن عبد الله أن أنس حج على رحل ولم يكن شحيحا, يعني معناه كونه ركب على الدابة التي عليها متاعه يعني ليس شحا, كان بإمكان أن يأتي بناقة أخرى يعني تسايره وعليها المتاع وهذه حج عليها, وإنما يعني حج على رحل ولم يكن شحيحا, ولم يكن شحيحا يعني بحيث أنه يعني لم يأتي بدابتين وإنما اكتفى بدابة واحدة. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج على راحلة, حج على رحل وكانت زاملته, وكان حج على رحل وكانت زاملته, يعني هي التي كان يستعملها, هي التي كان يستعملها حج عليها, يعني وليس معنى ذلك أنه يجمع بين مركوب يركبه ومركوب يسايره يعني ويكون عليه متاعه. نعم. وهذا من من من من الزهد ومن عدم التوسع. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر, نعم, عن يزيد بن زريع, نعم, عن عزرة بن ثابت, نعم, عن ثمامة بن عبد الله بن أنس, نعم, عن أنس, نعم, عن أنس, نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله, أعمرتم اعتمرتم ولم أعتمر, فقال: يا عبد الرحمن, اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم, فأحقبها على ناقة فاعتمرت. ثم ذكر يعني حديث عائشة الذي أشار إليه في الأول, ويعني وأنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الاعتمار, قال: اعتمرتم, وتقصد بذلك الذين اعتمروا عمرة مستقلة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثلها, كان قارنا, الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عمل في عائشة كالذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم, كان قارنا وطاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا لحجه وعمرته. لكن قولكم اعتمرتم ولم اعتمر تقصد يعني النساء أمهات المؤمنين وغيرهم من المتمتعين الذين دخلوا بالإحرام بالعمرة وكانوا متمتعين وتمكنوا من أداء عمرتهم ولم تتمكن هي من أداء عمرتها بسبب الحيض, فقالت اعتمرتم يعني وحصل الطواف والسعي من الذين اعتمروا ودخلوا في العمرة, ويعني من النساء التي لم يحضن, وكذلك الرجال الذين اعتمروا وأحرموا بالعمرة. ولم اعتمر يعني ما حصل اني اعتمرت واني طفت للحي طفت طوافا للعمرة وسعيا للعمرة. فأمر أخاها بأن يعمرها من التنعيم، يعني تطيبا لخاطرها عندما ألحت عليه. وقد وكما قلت لكم قال لها الرسول عليه السلام: يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يعني أنت الآن عندك عمرة وحج. ولهذا آخر الأمر الذي حصل لعائشة أن عندها عمرتان وحج، عندها عمرتان وحج، عمرة مقرونة مع الحج وعمرة مستقلة، وعمرة مستقلة التي أتت بها بعد الحج. قال فأحقبها، قال فأحقبها على ناقة فاعتمرت. أحقبها يعني جعلها تكون رديفة له، يعني كما مر على قتب، يعني أنه كان على القتب وهي رديفة له فاعتمرت. وهذا كله عند ذكر الحج على الرحل. قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم، هو الضحاك بن مخلد النبيل، مشهور بكنيته أبو عاصم ولقبه النبيل، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات، وهو يروي عنه بواسطة وبغير واسطة، لأنه هنا روى عنه بواسطة، وفي الثلاثيات روى عنه بدون واسطة، لأنه من أتباع التابعين. أبو عاصم النبيل من أتباع التابعين، والبخاري أدرك أتباع التابعين وروى عن بعضهم، ومنهم أبو عاصم النبيل، وهنا روى عنه بواسطة، فهو روى عنه بواسطة وبغير واسطة. عن أيمن بن نابل عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى: باب فضل الحج المبرور. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ثم قال: باب فضل الحج المبرور. الحج المبرور هو الذي يأتى به طبقا للسنة ووفقا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع السلامة والبعد عن الرفث والفسوق والجدال الذي نهي عنه، وأيضا تكون علامته أنه يكون بعد الحج أحسن منه قبل الحج. هذه علامة أن الحج مبرور، كون الإنسان حج وكان على عنده حالات سيئة فتحول منها إلى حالة حسنة، وترك الحالات السيئة، أو كان على حالة حسنة فتحول إلى حالة أحسن بعد الحج، هذه العلامة الواضحة على أن الحج مبرور، لأنه استفاد منه فتغير وتبدل من حال إلى حال فإذا الحج المبرور هو الذي يؤتى به وفقا للسنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لتأخذوا عني مناسككم. فيعني وأيضا البعد عن الرفث والفسوق، لأن الله تعالى يقول: فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيأتي بما هو مأمور به وينتهي عما هو منهي عنه، وأن تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، فيتحول من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. هذا هو الحج المبرور. وقد ذكر هذه الترجمة لفضله، وهذا هو الذي في فضل الحج، لأن الترجمة الأولى قال فيها وجوب الحج وفضله، وما ذكر شيئا يتعلق بالفضل، لكنه ذكره هنا، إلا أنه كما تقدم أن قوله يعني كونه واجب وكونه لازم لا شك أن فيه فضل عظيم، وأن أجره عظيم وثوابه جزيل عند الله عز وجل. ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله هذا هو أفضل شيء، وهذا هو الأساس في كل شيء. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الحج بعد الجهاد. هذا الحديث يدل على فضل الحج المبرور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عطفه جعله بعد الجهاد في سبيل الله، بعد الإيمان بالله ورسوله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور. فهذا يدل على عظيم شأنه، وأن يعني أنه من أفضل الأعمال. والحج المبرور عرفنا المراد به. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. نعم. عن إبراهيم بن سعد. نعم. عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ أي في سبيل الله. وهذا يدلنا على فضل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهن على الخير. ولهذا لما علمنا ما علمنا في فضل الجهاد وما جاء فيه من الكتاب والسنة من فضله وعظيم أجره وثوابه، يعني استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يجاهدنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبهن إلى ذلك، إلى الجهاد، وإنما أرشدهن إلى أن الحج يعني أن الحج والعمرة هما الجهاد في حقهن. وقوله يعني لكن أو لكن، والرواية لكن هي أوضح وأشهر وأوضح من حيث المعنى، لأن الرسول أخبر بأن يعني لهن حج أو لهن جهاد، هو الحج الذي لا قتل فيه، لهن الحج الذي لهن الجهاد الذي هو الحج، وليس الجهاد الذي يعني لا يقوم به إلا الرجال، وهو قتال الأعداء ولما عندهم من القوة وما عندهم من الصبر وما عندهم من التحمل. فالنساء لسنا كذلك، ولهذا لسنا من أهل الجهاد، وإنما حجهن أو جهادهن الحج والعمرة. الرسول قال لكن، ولكن أوضح كما قال الحافظ بن حجر في شرح أنها أوضح من لكن، لا من لكن أو لكن، لكن يعني أن لهن الجهاد لهن الحج. قال لكن يعني الجهاد الذي هو أفضل في حقكن هو الحج والعمرة. هذا هو الذي يعني يرشدنا إليه ويأتينا به، وهو جهادهن. أما كلمة لكن أفضل الحج، لكن أفضل إيش لفظ؟ أفضل الجهاد حج مبرور. لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لأن هذا قد يفهم منه أنه مفضل على الجهاد في سبيل الله، حرف الاستدراك، لأن قول لكن أفضل الجهاد حج مبرور، مع أن الجهاد مقدم كما جاء في حديث أبي هريرة، متقدم الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور. وهذا قد يفهم منه أن الحج أنه أفضل من من من من من من من من من من من الجهاد في سبيل الله، لأنه قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج القتال في سبيل الله، هذا هو الأفضل. فإذا التعبير أو الرواية التي فيها لكنا هي الأوضح، لأن الرواية لكن قد يفهم منها تفضيل الحج على الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد في سبيل الله مقدم على الحج كما جاء موضحا في حديث عبد الله بن حديث أبي هريرة المتقدم، وهو أنه ذكر الحج المبرور بعد الجهاد في سبيل الله. فإذا النساء المشروع في حقهن أو الجهاد في حقهن هو الحج، هو الحج، وهو الذي وصفه الرسول في حقهن، وأنه أفضل الجهاد يعني في حق النساء. نعم. قال عن عبد قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك. نعم. عن خالد. خالد بن عبد الله الواسطي الطحان. عن حبيب بن أبي عمرة. نعم. عن عائشة بنت طلحة. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. انتهى الباب. قال حدثنا آدم. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا سيار أبو الحكم. قال سمعت أبا حازم. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا أيضا في فضل الحج. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني أنه خليا من الذنوب، رجع خليا من الذنوب. وقوله لله يعني هذا يدل على الإخلاص، وأن الحج إنما يكون لله، وأن يكون يقصد به ثواب الله ويقصد به التقرب إلى الله من حج لله، مثل قوله وآتموا الحج والعمرة لله. وآتموا الحج والعمرة لله يعني إشارة إلى الإخلاص، وأن العمل الذي يفيد صاحبه هو الذي يكون فيه الإخلاص. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، الرفث يعني يفسر بالجماع وبمقدمات الجماع، ويفسر أيضا باللغو والكلام الذي يعني الكلام الغير الطيب، الكلام الغير اللائق، فإنه قال له رفث ما فحش من القول. والفسوق هي المعاصي، والفسوق هي المعاصي. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، يعني نقيا من الذنوب. لكن هذا المقصود به الصغائر وليس المقصود به الكبائر، لأن الكبائر إنما تغفر بالتوبة منها. أما أن يحج الإنسان